الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المتصف بالعزة والعظمة والجلال، القيوم الحق الأزلي الدائم بغير زوال، المتفضل على عباده بجلائل النعم الكبير المتعال. نحمده تبارك وتعالى بالغدو والآصال، ونعوذ بنور وجهه الكريم من ظلمات الشرك والضلال، ونسأله السلامة من جاه أو مال هو علينا وبال. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد القاهر فوق عباده القوي شديد المحال. خلق الخلق فريقين، فهذا مهتد وذاك ضال. تغمد الطائعين برحمته، والظالمين ما لهم من دونه موال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كريم الخصال، الطاهر المطهر القاضي بالقسط القاسم بالعدل، خير البرية وسيد البشرية والشفيع يوم الأهوال. صلوات ربي وسلامه عليه ما اتصلت عين بنظر وما وعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله سبحانه بعث في كل أمة رسولا منهم يبين لهم الطريق إليه، فما من خير ينفع الناس في دينهم ودنياهم إلا بينوه ودلوا عليه، وما من سوء يضر الناس في دينهم ودنياهم إلا حذروا منه ونهوا عنه. وجعل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين قدوة لعباده المؤمنين، وأمرنا بذلك سبحانه، فقال عز من قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وفي أحد مجالس النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كم عدد الرسل يا رسول الله؟ فقال: هم 124,000 جما غفيرا. هؤلاء الأنبياء أيها الإخوة لم يذكر لنا في القرآن إلا اسم 25 نبيا، وهؤلاء 25 لم يذكر لنا الله تعالى قصصهم، فبعضهم نعرف اسمه ولا نعرف قصته كإلياسين وإليسع وذو الكفل، فهؤلاء نعرف أسماءهم ولا نعرف قصصهم. وبعضهم ذكر الله شيئا من قصصهم كنبي الله هود وصالح وشعيب ولوط، فذكر الله تعالى شيئا من قصصهم ولكن لم يفصلها لنا. وبعض هؤلاء الأنبياء أيها الأحباب فصل الله تعالى لنا قصصهم تفصيلا، فهناك من نعرف قصته قبل أن يولد، ونعرف كيف كانت ولادته، ونعرف قصة نشأته، ونعرف قصته قبل أن يبعث، ونعرف قصة زواجه، بل ونعرف كيف تعرف على الأسرة التي تزوج ابنته. ولد هذا النبي وتربى على أرض مصر، وذكر في القرآن أكثر من 183 مرة، وذكر الله سبحانه وتعالى قصته منوعة ومصنفة في 25 موضعا في القرآن الكريم، وكأن الله تعالى يريد أن يضرب للناس أمثالا بحياة هذا النبي المصري. نبينا اليوم أيها الأحبة نبي الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كما تعلمون أيها الأحبة في الله كيف كانت قصة نبي الله موسى عليه السلام، وكيف ولد، وكيف نشأ في بيت فرعون، كما ذكر الله جل وعلا قصته مع المرأتين لما سقى لهم، وحكى لنا سبحانه قصة زواجه، وحكى لنا قصصه مع فرعون وقصصه مع قومه بكل ما فيها من أعاجيب. والليلة بمشيئة الله نحن على موعد مع نبي الله موسى والعبد الصالح على شاطئ العجائب مجمع البحرين. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلماذا أراد موسى أن يذهب لمجمع البحرين؟ وأين يقع مجمع البحرين في مصر؟ ومن هو فتاه؟ وما قصة الحوت؟ ومن هذا العبد الصالح؟ وما قصة السفينة والغلام والجدار؟ اسمحوا لي أيها الإخوة الكرام أن نرحل بقلوبنا هذه الدقائق إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير من ينبئنا بتأويل ما لم نستطع عليه صبرا. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله نعماؤه وبلاؤه، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منه. واختلف أهل العلم أيها الأحبة في الله، هل مجمع البحرين عند التقاء النيل الأزرق مع النيل الأبيض، أم هو أعلى البحر الأحمر عند التقاء خليج السويس وخليج العقبة؟ قال موسى: يا ربي وكيف لي به؟ قال: فقيل له: خذ حوتا في مكتل، فحيث تفقد الحوت فهو ثم. وفي رواية: تزود حوتا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت. وفي رواية أخرى للبخاري: خذ نونا ميتا حيث ينفخ فيه الروح. وتأملوا معي أيها الأحبة الكرام في حجم الحوت بالنسبة لحجم القدماء المصريين آنذاك. والمكتل أيها الأحباب هو شيء كان يصنعه المصريون لحمل الطعام، وكان المصريون آنذاك يعرفون كيف يتعاملون مع الأسماك بطريقة ما تحفظها من التعفن. فأخذ موسى حوتا فجعله بمكتل، ثم انطلق، وانطلق معه فتاه يوشع ابن نون ابن أفرانيم ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن الخليل إبراهيم عليه السلام. وجاء تفصيل هذا الاسم في صحيح البخاري من رواية أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير: اتفق أهل الكتاب على نبوة يوشع، وذكر المؤرخون أن الله تعالى فتح على يديه بيت المقدس وخصه الله بكرامة لم يعطها لغيره. رواها الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي صار إلى بيت المقدس. فسافر نبي الله موسى وفتاه يوشع حتى إذا أتيا صخرة جانب الشاطئ ووضع رؤوسهما فنام، وهنالك حدثت أولى أعجيب هذه الرحلة. وأولى أعجيب هذه الرحلة أيها الإخوة في الله أن أحيا الله تعالى الحوت، فاضطرب في المكتل فخرج منه وقفز في البحر واتخذ سبيله في البحر سربا. شق الحوت الماء، وجعل الله تعالى الماء بقي مشكوكا وجعله طريقا مشاهدا بالعين. فكما شق الله البحر لموسى من قبل وأمسك الماء يمينا ويسارا، جعل كذلك للحوت حتى يعرف موسى أين ذهب الحوت ويلتقي العبد الصالح. ورأى الفتى هذا المشهد ونسي أن يخبر موسى بأمر الحوت، وانطلق يبحثان عن العبد الصالح. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى: ذلك ما كنا نبغ. قال فرجع حتى انتهي إلى الصخرة، وإذا المكان صار مليء بالخضرة. وجعل موسى يتتبع سير الحوت في الماء، فإذا برجل مضطجع على الشاطئ ومسجي بثوب، فأتاه موسى فاستيقظ الرجل وإذا هو الخضر عليه السلام. والخضر أيها الأحباب قال عنه بعض أهل العلم أنه كان نبيا من أنبياء الله تعالى، واستدلوا على هذا بقوله في آخر القصة: وما فعلته عن أمري، أي أنه فعل ما فعل بأمر من الله تعالى. وقالوا أنه قال أشياء لا يمكن لها أن تعرف إلا بوحي من السماء، لأنها كانت أمورا غيبية، كما في قوله: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فكيف عرف الخضر أن الغلام سيرهق أبويه؟ ومن أين عرف أن والديه سينجبان غلاما خيرا منه؟ فما من إنسان يقول هذه الأقوال إلا بوحي من رب العالمين. ويزيد عن هذا والله تعالى أعلى وأعلم بقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وسواء كان هذا الرجل نبيا أم لا، فقد خص الله هذا الرجل بمعجزة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وقال: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء، أي جلس على أرض يابسة، فإذا هي تهتز من خلفه خضراء بإذن الله. فأتاه موسى فسلم عليه فكشف عن وجهه وقال: وأنا بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له: أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ إنك لن تستطيع معي صبرا. يا موسى، إن على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم علمكه لا أعلمه، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق يمشيان على ساحل البحر. قال: فانطلق يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور على حرف السفينة فنكر نكرة أو نكرتين في البحر. فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنكرة هذا العصفور في البحر. وإذا موسى يفاجأ بالخضر يخرق ألواح السفينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خرق الخضر السفينة قال له موسى: قوم حملونا بغير نول، أي بغير مقابل، أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال له الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال له موسى: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا. قال: فخرج من السفينة يمشيان على الساحل، إذ بصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، وإذا به يأخذ برأس الغلام فاقتلعها بيده فقتله، وفي رواية: أضجع الفتى على الأرض فذبحه. ذهل موسى من هول المشهد وقال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ أقتلت نفسا طاهرة لم تزنب بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا أعظم. قال له الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فتذكر موسى العهد وقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال: فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، وجد حائط مائل فأقامه الخضر. فقال له موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهنا أيها الأحباب، جلس العبد الصالح يخبر كليم الله بما لم يستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. كانت قصة موسى مع الخضر أيها الأحباب من روائع القصص القرآني بما احتوته من غرائب الأخبار وعجائب الأمور، والجميل في القصة أنها جاءت في أوثق المصادر التي لا يصل إليها شك ولا يدخل فيها ريب، القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية. نرى في هذه القصة أيها الأحباب أن موسى عليه السلام مع أنه كلم الله تكليما ومع أن الله لما بلغ أشده واستوى آتاه حكما وعلما، إلا أن موسى عليه السلام لم يجعل لنفسه رتبة في طلب العلم وجعل نفسه تابعا للعبد الصالح. ولأهمية العلم نرى أن الإسلام الذي بعث به موسى وبعث به كل الأنبياء قد اهتم بالعلم بالغ الاهتمام، فكانت أولى آيات الكتاب الخاتم التي نزلت على النبي الخاتم كانت أمرا بالقراءة والتعلم، فكان الأمر اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ولعظم القلم أيها الإخوة غير أنه من أولى المخلوقات، إلا أنه من أدوات العلم، أقسم به سبحانه وتعالى وقال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. من أجل العلم جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال جئت يا رسول الله أطلب العلم، قال آلله ما جاء بك إلا هذا؟ قال آلله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. بل واسمعوا معي إلى هذه القصة القصيرة التي كان بطلها عبدا مملوكا اسمه عطاء بن رباح، صلوا على النبي. كان عطاء أيها الأحباب عبدا مملوكا أفطس الأنف أعرج قصير، وكان مملوكا عند امرأة فقالت له أعتقتك لوجه الله، فدخل عطاء على أمه يبكي، قالت له ما يبكيك يا بني؟ قال أعتقتني سيدتي. فعجبت الأم من أمره، لهذا تبكي؟ فقال لها يا أماه السيدة كانت مسؤولة عن طعامي وعلاجي ولباسي وسكني، والآن أنا المسؤول عن نفسي ولا أستطيع أن أفعل شيء. فقالت الأم يا بني هل تريد عز الدنيا وعز الآخرة؟ قال نعم. قالت أطلب العلم. قالوا فانصرف إلى طلب العلم وصار يحفظ القرآن ويتعلم الأحاديث ويتعلم التفسير حتى صار إماما من الأئمة خلال سنوات معدودة. وكانوا في الحج ونزلت بالخليفة هارون الرشيد مسألة فسأل من عنده من العلماء فلم يفيدوه ودلوه على عطاء، فقال أتوني به. فجاء عطاء وكان حوله كثير من الناس يستفتونه ويسألونه، فقالوا له إن الخليفة يريدك. قال ماذا يريد؟ قالوا يسألك مسألة. قال وهؤلاء يسألون؟ قالوا إنما هو الخليفة. قال العلم يؤتى ولا يأتي. فانصرفوا إلى الخليفة وأبلغوه مقال عطاء، فقام الخليفة أيها الأحبة ومعه ابناه الأمين والمأمون وذهبوا إليه، ولما رآه الناس تفرقوا عنه، فوقف بين يدي عطاء فنظر إليه وقال: مرحبا بك أيها الأمير. فقال الأمير: عندي مسألة. قال له: كف الصف، أو فيما معنى. قال: فرجع الخليفة وانتظر حتى انتهى الناس، وجاءه وسأله فأجابه ثم انصرف. ثم التفت هارون الرشيد إلى بنيه وقال: يا بني اطلب العلم، فوالله ما رأيت نفسي في موضع أذل وأحقر مما كنت بين يدي هذا العبد. لأهمية العلم أيها الأحباب، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا بمن فيها وقال: الدنيا ملعون، ملعون ما فيها إلا ذكر الله. وحد الله، الدنيا ملعون، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، أو عالما أو متعلما. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إن نهضة الأمة أيها الأحباب متعلق بتربية وتعليم الأجيال، وما اختلت موازين الأمة وفسد أبناؤها إلا حينما ضاع الأبناء، ضاعوا بين أب لا يعلم شيئا عن أبنائه ولا في أي مرحلة يدرسون، وبين مدرس خان الأمانة. وأخيرا، لمن يريد العز، لمن يريد الرفعة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأمده بالفهم وحباه بالتكريم، وسبحان من رفع شأن العلم وأقسم بالقلم، وامتن على الإنسان فعلمه ما لم يكن يعلم. كنا معا أيها الأحبة الكرام هذه الدقائق عند مجمع البحرين شاطئ العجائب. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ونور أبصارنا وذهاب أحزاننا، وأن يجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وإلى الخيرات كلها إماما ودليلا. شكر الله لكم وأظلكم بظله يوم لا ظل إلا ظله والمسلمين أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.